بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. قول المؤلف رحمه الله بلا خلاف بين أهل الحديث كما مر يشير إلى نظر الفقهاء والأصوليين وغيرهم ممن لم يمشي ويسلك طريق أهل الحديث في اتباع حدهم الذي حدوه للحديث الصحيح، فلذلك قيد نفي الخلاف بأهل الحديث كما سبق، لأن غير أهل الحديث قد لا يشترطون بعض ما ذكر، لأن أهل قيد الخلاف بأهل الحديث نفي الخلاف بأهل الحديث لأن غير أهل الحديث قد لا يشترطون بعض ما ذكر في حد الصحيح كما مر من مذهب الفقهاء والأصوليين في اشتراط نفي الشذوذ والعلة، فهم يخالفون أهل الحديث في ذلك. وكذا فإن غير أهل الحديث قد يشترطون شروطا زائدة لم يذكرها أهل الحديث، كاشتراط العدد في الرواية قياسا على الشهادة، فيقولون يشترط في الرواية اثنان في النقل كما يشترط في الشهادة كذلك، وهذا قياس مع الفارق، إذ أن ثمة فرقا بين الشهادة والرواية. وإن كان قد جاء عن بعض أهل الحديث كالحاكم ما ظاهره أنه يشترط العدد في الرواية، إلا أن الحافظ بن حجر رحمه الله وجه كلام الحاكم رحمه الله، إذ أن الحاكم في كتابه الإكليل المدخل إلى الإكليل له بعض العبارات الناظر فيها يظن بأن الحاكم رحمه الله يذهب إلى هذا، وأن الحديث الصحيح لا بد أن يكون ناقله قد روى عنه اثنان في هذا الحديث. وكما سبقنا الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت بين بأن كلام الحاكم رحمه الله ليس مرادا به هذا، ووجه كلامه بأن الحاكم رحمه الله لم يشترط ذلك في كل حديث حتى يتوفر فيه الشرط الصحيح بأن يكون في هذا الحديث المعين قد روى عنه اثنان، لم يشترط ذلك، وإنما اشتراطه إنما هو في الجملة، الحاكم إنما كان اشتراطه من حيث الجملة أن هذا الراوي راوي الحديث الصحيح يكون قد روى عنه اثنان فما فوق، لكن هل يشترط ذلك في كل حديث معين؟ لا، وإنما اشتراطه من حيث الجملة كما سبق. وبهذا يتبين بأن الحاكم رحمه الله لم يخالف في هذا، وأن عامة أهل الحديث على عدم اشتراط العدد في الرواية. هذا خلاصة ما ذكر بالنسبة لكلام الحاكم رحمه الله، وكلام الحاكم في الإكليل المدخل إلى الإكليل من الصفحة السابعة فما بعد، وانظر النكت للحافظ المجلد الأول صفحة 239-240 النكت الأول 239-240. قال رحمه الله وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، يعني أن أهل الحديث قد يختلفون، فقوله قد يدل على أن الأصل الاتفاق عند أهل الحديث، قوله قد هنا للتقليل، فهذا يدل على أن الأصل عند أهل الحديث أنهم يتفقون في أحكامهم وفي مصطلحاتهم وغير ذلك، لكن قد يختلفون، وهذا الاختلاف ناشئ عن أمر، وهو قال لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أي أنهم لا يختلفون من حيث القواعد، الأصل أنهم يتفقون كما سبق من حيث القواعد، لكن يختلفون في تحقق وجود هذه الشروط في هذا الحديث المعين. هذا معنى كلام ابن صلاح، أنهم عند التطبيق وعند إنزال هذه القواعد على هذا الحديث المعين قد يختلفون في وجود وتحقق هذه الأوصاف في هذا الحديث. مثلا قد يختلف أهل الحديث في بعض الرواة، قد يختلفون في بعض الرواة، فهذا يصحح وهذا يضعف. فبناء على ذلك من كان في إسناده في إسناد هذا الحديث هذا الراوي يختلفون، بعضهم يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعف هذا الحديث. لكن هل هذا الاختلاف الذي بينهم اختلاف في القواعد أم في التطبيق؟ اختلاف في التطبيق وفي تنزيل هذه القواعد على هذا الحديث المعين. هذا معنى كلام ابن الصلاح رحمه الله، وكذا وجه كلامه الإمام الوادي رحمه الله في حاشيته على الباعث. قال رحمه الله: أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. كذلك الخلاف الناشئ بين أهل الحديث في تحقق ووجود هذه الشروط، أي شروط الصحة، قد يكون ناتجا عن بعض الاختلافات التي بينهم، عن بعض الاختلافات التي بينهم في بعض الأنواع وفي بعض الأوصاف. قال: كما في المرسل. فمثلا المرسل عامة أهل الحديث على عدم قبول المرسل، وأنه عندهم من قسم الضعيف، لكن بعض أهل الحديث وهم قلة ذهبوا إلى قبول المرسل، ذهبوا إلى قبول المرسل. فهذا الاختلاف ناشئ عن اشتراط بعض أوصاف شروط الصحة، وهو هنا شرط الاتصال في الحديث المرسل. كذلك اختلف أهل الحديث وإن كان عامتهم على أن حديث المستور مردود، على أن حديث المستور مردود، لكن بعض أهل الحديث وهم قلة ذهبوا إلى قبول حديث المستور. الشاهد من هذا أنهم قد يختلفون في بعض الأوصاف وهي قليلة، لكن الأصل هو اتفاق أهل الحديث. يتلخص لنا من ذلك أن الأصل اتفاق أهل الحديث في قواعدهم وفي تطبيقاتهم، لكن قد يختلفون في التطبيق في أمرين. الأمر الأول تنزيل هذه القواعد على الحديث المعين، تنزيل هذه القواعد على الحديث المعين، فقد يختلفون في تحقق وجود هذه الشروط في هذا الحديث. الكل يتفق على شروط الصحة، لكن هذا الحديث المعين بعضهم لا يسلم بصحته وبعضهم يسلم بصحته. لماذا؟ للاختلاف الناشئ في بعض تنزيلاتهم وفي تحقق بعض هذه الشروط. فمثلا إذا كان بعض أهل الحديث يرى بأن هذا السند منقطع، بعضهم يرى بأن هذا الإسناد متصل، فبناء على ذلك يختلفون في الحكم على هذا الحديث. والاختلاف ليس ناشئ عن القواعد، وإنما ناشئ عن تنزيل القواعد وتحققها في هذا الحديث. كذلك الأمر الثاني أنهم وجد بينهم خلاف في بعض أنواع وبعض الأوصاف مثل المرسل والمسور وغيرها. قال رحمه الله: ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده. هذا هو الأصل، أن الحكم على الحديث بالصحة وكذا بالحسن معناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، يعني اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا في الحديث الصحيح، فقوله أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، بقي اشتراط العدالة والضبط ورواية الضابط العدل عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، بقيت أربع أوصاف أخرى: العدالة والضبط وانتفاء الشذوذ والعلة والاتصال قد ذكره. فمتى تحققت هذه الشروط يقال في الحديث هذا حديث صحيح. لماذا؟ لأنه اتصل سنده مع بقية الشروط. قال رحمه الله: وإن كان الأولى أن يقال أحيانا إذا وقع عند الباحث عدم استيعاب للطرق أن يقول هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، خروجا من عهدة أن يكون لم يقف على إعلان لإمام من الأئمة، أو يكون يعني لم يقف على بعض الخلافات في الحديث ونحو ذلك. وإلا متى اطمأن الباحث من أن هذا الحديث قد تحققت الشروط فيه، يقول هذا حديث صحيح ولا غضاضة في ذلك. متى حصل عنده نوع عدم اطمئنان من حيث عدم الاستيعاب، يقول هذا حديث، هذا إسناد صحيح. يأتي الكلام على ذلك. قال رحمه الله: وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، يعني كون الحديث توفرت فيه الشروط لا يلزم ذلك أن يقال بأنه في نفس الأمر ثبت هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق، ولأنه قد يكون قد فات هذا الباحث شيء من الطرق ونحو ذلك التي تقوي هذا الحديث، أو فاته بحال بعض ما يخفى عليه من عدم تحقق شرط الاتصال أو العدالة أو نحو ذلك. قال: إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. معنى هذا الكلام أن ابن الصلاح رحمه الله يقول بأن مما لا يقطع به في نفس الأمر أن يكون الحديث مثلا جاء من رواية عدل واحد ولم يتلقى بالقبول، ولم يتلقى بالقبول فيقال لا يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس على إطلاقه، وهذا ليس على إطلاقه، إذ أنه متى تحققت الشروط، شرط الاتصال والعدالة والضبط واندفاع الشذوذ والعلة، يحكم على هذا الحديث بأنه صحيح وبنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لاحتفاف القرائن القوية من توفر هذه الشروط على يعني وتحققت على ما جاء في ضابط الحديث الصحيح. لكن قد لا يكون هذا الحديث احتفته قرائن فلا يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن مذهب أهل الحديث ومذهب أهل السنة أن الحديث إذا توفرت فيه شروط الصحة هذا يحكم له بأنه صحيح وبأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. متى تخلفت بعض هذه الشروط أو لم يحف هذا الحديث قرائن ولم يتلقى بالقبول، هنا لا يلزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الكلام على هذه المسألة عند الكلام على خبر الأحاد. خلاصة ذلك أن خبر الأحاد الذي توفرت فيه الشروط يلزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق وجود هذه الشروط. متى تخلف بعض ذلك ولم تحف القرائن أو لم يتلقى بالقبول ونحو ذلك على ما سيأتي تفصيله، فهنا لا يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر. كذلك إذا قيل في حديث بأنه غير صحيح، هل يلزم من ذلك أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كذب؟ لا، إذ قد يكون هذا الحاكم على هذا الحديث بأنه غير صحيح، قد فتته بعض الطرق التي تقوي هذا الحديث فيصح الحديث بعد هذه الطرق، فلذلك لا يجزم بالحديث الذي هو ضعيف مثلا، إما أن يكون خاصة إذا كان ضعفه منجبرا أن يقال هذا حديث كذب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إذ أن هذا الحديث الذي ظهر لك أو ظهر لهذا الحاكم على هذا الحديث بأنه ضعيف قد يكون خفيت عليه طرق بانضمامها مع الطريق الأول يصبح الحديث صحيحا، إذن لا يجزم في مثل هذه الحال. أما إذا كان هذا الحديث فيه وضاع أو كذاب أو متروك متفق على تركه، أو كان هذا الحديث مما يخالف أصول الشريعة ونحو ذلك مع وجود الضعف قد يجزم هنا ولا غضاض في ذلك، وعليه أهل الحديث أنهم يقولون هذا حديث كذب، يقال هذا حديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن الصلاح رحمه الله يريد أن يقول ليس كل حديث ظهر لك أنه توفرت فيه الشروط شروط الصحة أنه صحيح، قد يكون خفي عليك شيء من عدم توفر بعض هذه الشروط. كذلك العكس، ليس كل حديث يقال فيه أو أنت تقول فيه غير صحيح يكون كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد يكون خفي عليك بعض الطرق ونحو ذلك. هذا مراده. قال رحمه الله إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، إذ قد يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لما سبق من أنه قد تكون له طرق أخرى لم تقف عليها، وهذه الطرق إما أن تكون صحيحة وحسنة بذاتها أو تكون تقوي هذا الحديث الذي عندك. قال وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، أي أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، أي على ما سبق من وجود وصف الاتصال ووجود الضبط والعدالة في الرواة وانتفاء الشذوذ والعلة في هذا الحديث. فهذا المراد بقولهم لم يصح، لكن قد يكون صحيحا لما سبق من أنه قد يكون خفيت على الباحث بعض الطرق ونحو ذلك. قال رحمه الله والله أعلم فوائد مهمة. قال إحداها الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره، كما سبق ذكره، يريد بذلك مثل اشتراط الاتصال، مثل اشتراط الاتصال في الحديث عند من لم يقل عند من لم يقبل المراسيل مثلا، فمن لم يقبل المراسيل هذا يرد الحديث المرسل، فيكون على ذلك وعلى ضوء ذلك هذا الحديث المرسل مختلف فيه. لماذا؟ لأن منهم من قبله ومنهم من رده، كذلك وعدمه عند من قبل المرسل، فيكون عند من قبل المرسل هذا الحديث صحيح وتوفرت عنده الشروط، وعند من لم يقبل المرسل يكون نعم يكون بأنه ضعيف. وقد يتفقون كما سبق إذا لم يكن الحديث مرسلا مثلا وكان متصلا، فهنا يجزم من يقول بأن هذا الحديث المرسل مردود ومن يقول بأنه مقبول، يتفقون في هذه الحالة، وهي إذا لم يكن مرسلا وكان متصلا يتفقون في أن هذا الحديث متصل السند وأنه صحيح. هذا مراد ابن الصلاح رحمه الله، ولذلك قال كما سبق ذكره. قال رحمه الله ويتنوع إلى مشهور وغريب، يعني هذا الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة، هذا الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة من اتصال السند ونقل وأن يكون راويه عدلا ضابطا عن مدري إلى منتهى مع انتفاء الشذوذ والعلة، قد يكون هذا الحديث مشهورا أي أن له طرقا كثيرة، وقد يكون غريبا أي أن له طريقا واحدة مفردة، وسيأتي الكلام عن المشهور والغريب. وبين ذلك بأن يكون هذا الحديث ليس له طرقا كثيرة وليس هو من رواية الواحد، بل مثلا إنما جاء من طريقين، هذا مراده. ثم بعد ذلك قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، هذا بالنظر إلى الطرق. الآن سيتكلم بالنظر إلى الصحة. قال ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها. فالصحيح تتفاوت مراتبه، الصحيح تتفاوت مراتبه في القوة مع اشتراك هذه المراتب كلها في اسم الصحة. فمثلا عندنا الحديث المتفق عليه، الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم، هذا يعد من أعلى درجات الصحة. ثم يأتي الذي يليه الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، هذه المرتبة الثانية. ثم يأتي بعده الحديث الذي رواه مسلم وتفرد به، كم عندنا الآن؟ 3 مراتب. الحديث الذي هو على شرط البخاري ومسلم، توفر فيه شرط البخاري ومسلم، هذا 4. الحديث الذي توفر فيه شرط البخاري، بعده الحديث الذي توفر فيه شرط مسلم، بعده الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة وليس في البخاري وليس في مسلم. المراتب عندنا كم؟ أولا الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم، هذا أعلى مراتب الصحة. الثاني الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ويقال بقيد إذا لم يكن منتقدا سواء في البخاري أو في مسلم. المرتبة الثالثة الحديث الذي تفرد به مسلم. المرتبة الرابعة إذا كان هذا الحديث تحقق أنه يوصف بأنه على شرط الصحيحين، ثم الذي بعده من كان على شرط البخاري، ثم المرتبة التي بعدها من كان على شرط مسلم، ثم المرتبة الأخيرة وهي إذا كان توفرت فيه شروط الصحة ولم يكن لا في البخاري ولا في مسلم ولم يكن على شرطهما ولا على شرط أحدهما. فهذه مراتب الصحة التي يذكرونها. واضح هذا يا إخوان؟ فمع أن هذه الأنواع كلها يقال فيها صحيح إلا أنها تتفاوت، فليس الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم في إطلاقك اسم الصحة عليه كالحديث الذي عند أبي داود وأطلقت عليه اسم الصحة. هذا المراد من هذا الكلام. لماذا؟ التعليل لذلك هو تمكن الحديث من الصفات المذكورة. فكلما تمكن الحديث من الصفات المذكورة وكان راويه أوثق وكان اتصاله أشد وكان جزم بانتفاء الشذوذ والإلة، فكلما قويت فيه هذه الصفات قوي اسم الصحيح فيه وقوي وصف الصحة في إطلاق وصف الصحة على هذا الحديث. قال رحمه الله وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها على العاد الحاصر، لكن يقال مردها إلى ما سبق، مردها إلى سبق من حيث التقسيم مردها إلى ما سبق. قال رحمه الله ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق. قوله ولهذا اللام هنا للتعليل، أي أن ما سبق يتبين به ما سيأتي. فما سبق من أن الحديث الصحيح يختلف تختلف قوته بحسب تمكن الشروط فيه، على هذا قال نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق. وهذه المسألة معروفة وهي الأسانيد التي يقال فيها أصح الأسانيد. هل يجزم بأن إسنادا معين يقال فيه هذا أصح الأسانيد مطلقا أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقا؟ هل يجزم هذا في إسناد معين؟ الكلام هنا من غير التقييد. ابن الصلاح رحمه الله يقال نرى الإمساك، يقول نرى الإمساك يعني نتوقف في إطلاق هذا الحكم على إسناد معين بأنه أصح الأسند لما سبق من أن الشروط تمكنها في الحديث تتفاوت فكون هذا الإسناد مثلا فيه ثلاث رواة، هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، قد يكون الأول يتفاوت مع الثاني ويتفاوت مع الثالث في تمكن شرط وصف العدالة والضبط في هذا الراوي، فكونها تختلف وكون الإسناد الثاني أيضا تختلف فيه فقد يرجح راوي من هذا الإسناد على الراوي الثاني وهكذا. فلا نستطيع أن نجزم بأن هذا الإسناد أمكن في توفر شروط الصحة من هذا الإسناد الثاني، فلذلك أمسك أهل الحديث عن هذا الإطلاق. لكن قالوا وإن كان هذا الإطلاق غير جائز عند أهل الحديث إلا أنه عند التقييد يجوز، إلا أنه عند التقييد يصلح عند أهل الحديث أن تقول هذا إسناد هو من أصح الأسانيد، لكن بقيد، إما بقيد الأشخاص أو بقيد الأوطان، كأن تقول هذا أصح إسناد عن علي رضي الله عنه، هذا أصح إسناد عن عمر رضي الله عنه، هذا أصح إسناد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا جائز إطلاقه. لماذا؟ لأن التقييد يختلف من كونه يعني مطلقا. كذلك يجوز إطلاق أصح الأسانيد بقيد الأوطان، كأن يقال هذا أصح إسناد عند أهل اليمن، هذا أصح إسناد عند أهل الشام، هذا أصح إسناد عند أهل المغرب، وهكذا. هذا خلاصة هذه المسألة، وكلام الأئمة في ذلك كثير. ولذلك نظم السيوطي رحمه الله في ألفيته فقال: والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد. قال السيوطي: والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، تبعا لابن صلاح رحمه الله، أي أنه يتوقف في ذلك، وهذا الذي رجحه كثير من المحققين، حتى قال أحمد شاكر: الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم الإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلد، بل يقيد بالصحابي أو البلد. قال ذلك في حاشيته على الباعث. بقي الاختلاف الناشئ بينهم، الاختلاف بين أهل الحديث في إطلاق اسم الأصحية المطلقة على هذا الإسناد ينشأ عن أمور، فهذا يطلق على هذا الإسناد بأنه أصح الأسانيد، وهذا يطلق على هذا الإسناد بأنه أصح الأسانيد، لأمور، منها أن يكون هذا المطلق للأصحية على هذا الإسناد عنده اعتناء بهذا الإسناد بعينه، فيكون قد استقرأ هذا الإسناد وتتبع الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد، فيقول تطمئن نفسه إلى صحة هذه الأحاديث، ويزداد تيقنه من ذلك لاستقرائه التام لهذا الأسانيد، فيقول هذا إسناد من أصح الأسانيد. فيختلف من حيث استقراء كل إمام لهذا الإسناد المعين، وبحسب اعتناء هذا الإمام بهذا الإسناد المعين. إذن ترجع هذه الأسباب، أولا بحسب ما قوي عنده كما سبق، بحسب ما قوي عنده بعد البحث والاستقراء. كذلك من الأسباب أن يكون هذا الإسناد هو إسناد أهل بلده، وهو أعرف بأهل بلده وأعرف بالرواد، فيطلق على هذا الإسناد أصح الأسانيد. ومن ذلك ما جاء في الجامع للخطيب رحمه الله، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، مجلد الثاني صفحة 358، أن وكيعا سئل وذكرت له بعض الأسانيد، قال: أيها أحب إليك؟ فقال: لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. فكونه صوب هذا الإسناد وجعل هذا الإسناد عنده من أفضل الأسانيد لعلة، وهي أنه أعلم بهذا الإسناد لكونه من أهل بلده، فتتبعه وعلم بأن هذا الإسناد صحيح ونحو ذلك، أو للمشهور عند أهل الحديث من مشايخه ونحو ذلك، يكون هذا الحديث سمع أئمة الحديث يطلقون عليه بأنه أصح الأسانيد، كما جاء في المصدر السابق أن هشام بن عروة روايته عن أبيه عن عائشة، هذه قيل فيها أصح الأسانيد. فالدارمي رحمه الله قال: أنا أقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، يعني أصح الأسانيد عنده. قال: أحب إلي هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. فهذا أيضا من أسباب إطلاق بعض الأئمة لهذا الإسناد بأنه من أصح الأسانيد كما سبق، وأقوال الأئمة في ذلك كثيرة. بقي الآن ما الثمرة من معرفة كون هذه الأسانيد من أصح الأسانيد، ما الثمرة من ذلك؟ فائدة ذلك يقال أولا وأهم ذلك الترجيح، وأهم تلك الفوائد الترجيح بين الأسانيد. فإذا تبين لنا بأن هذا الإسناد قيل فيه من أصح الأسانيد فيرجح، أولا يرجح على ما لم يقل فيه أنه من أصح الأسانيد، هذا النوع الأول من الترجيح، أن هذا الإسناد الذي قيل فيه من أصح الأسانيد يرجح على الإسناد الذي لم يقل فيه أنه من أصح الأسانيد، وهذا عند الاختلاف والتعارض، عندك إسنادان تعارضا فكون هذا الإسناد أطلق عليه بأنه من أصح الأسانيد، وكان نعم كذلك، يقدم على الإسناد الذي لم يقل فيه ذلك. هذا أمر. الثاني، كيف يكون الترجيح بين الإسنادين اللذين قيل فيهما أنهما من أصح الأسانيد؟ عندنا إسناد قيل فيه من أصح الأسانيد، وعندنا إسناد آخر قيل فيه من أصح الأسانيد. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في النكت، قال يكون الترجيح بحسب القائل، يكون الترجيح بحسب القائل، فليس الحديث الذي قال فيه البخاري هو من أصح الأسانيد كالحديث الذي قال فيه الترمذي بأنه من أصح الأسانيد، إذ أن الإمام البخاري رحمه الله أمكن وأعلم بالصنعة وأعلم بالأسانيد وبتوفر هذه الشروط من الترمذي. فقال الحافظ بن حجر إذا كان عندنا إسنادان كلاهما يقال فيهما من أصح الأسانيد يرجح بحسب القائل. انظر النكت للحافظ المجلد الأول صفحة 249 إلى 250. وفي الأخير بعدما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله قال: ولكن يفيد مجموع ما نقل عنهم في ذلك ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم، أي أن الحديث لأن الإسناد الذي وصف بأنه من أصح الأسانيد يقدم من حيث الجملة، وهذه الأسانيد التي وصفت بذلك تقدم من حيث الجملة على ما لم يقل فيها ذلك. وفي المصدر السابق أيضا ذكر ما سبق الترجيح من حيث القائل. قال رحمه الله: ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم لما سبق، اضطربت أقوالهم بحسب كل بحسب استقرائه واعتنائه بهذا الأسانيد، وتختلف كذلك أحكامهم لما سبق من أن تمكن شروط الصحة في كل إسناد، وأن هذا الإسناد بعينه الذي قيل فيه أنه من أصح الأسانيد أنها تمكنت فيه شروط الصحة في كل هذه الشروط، هذا يعز ويصعب، فلذلك اختلفت أقوالهم في ذلك. قال: فروينا عن إسحاق بن راهويه أنه قال. الآن سيذكر بعض الأسانيد التي قيل فيها بأنها من أصح الأسانيد. قال رحمه الله: فروينا عن إسحاق بن راهويه أنه قال: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه. ذكر هذا الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 54، وكذا في الكفاية الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 54، والخطيب في الكفاية. قال رحمه الله: وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل في المصدر السابق. قال: وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، أيضا في المصدر السابق. قال: وروينا نحوه عن علي بن المديني، وروي ذلك عن غيرهما. قال: ثم منهم من عين الراوي عن محمد وجعله أيوب السختياني، ومنهم من جعله ابن عون، وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال: أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال: كل هذه النقول تجدها كما سبق في معرفة علوم الحديث للحاكم، وأيضا في الكفاية. قال رحمه الله: أصح الأسانيد كل وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، وهو أيضا قول عبد الرزاق الصنعاني، الإمام عبد الرزاق الصنعاني كما عندي في الحاشية في معرفة علوم الحديث أيضا. قال: وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. فيتبين من هذا ما سبق ذكره، وأن كل إمام أرجح الإسناد الذي يكون له فيه اعتناء ويكون له فيه استقراء وتتبع، وربما على التوجيه السابق أن كل إمام يرجح على حسب الإسناد الذي هو من أهل بلده، أو على حسب هذا الشيخ الذي هو مكثر فيه يرجح إسناده ونحو ذلك. نتوقف هنا ونكمل غد إن شاء الله. يعني خاضوا خوض ذلك. والغمرة يقولون الغمر في الماء خلاف الضحل، وهو الذي يعلو من يدخله ويغطيه. والغمرة الشدة، يعني خاضوا شدة ذلك، خاضوا بخوض شديد، واختلفت أقوالهم بشدة. هذا معنى. سبحانك اللهم وبحمدك.